يقول الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وليحذر المبتدي جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة وأولع مؤلفوها لنقل هوسهم، تعلو مؤلفوها، وما هو كفر صراح من عقائدهم التي ستروا نجاستها بما ينبهم على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات، وذلك ككتب الإمام الفخر في علم الكلام الإمام الفخر الرازي وطوالع البيضاوي ومن حذى حذوهما في ذلك، وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أو يكون له نور إيمان في قلبه أو لسانه. وكيف يفلح من والى من حاد الله ورسوله وخرق حجاب الهيبة ونبذ الشريعة وراء ظهره وقال في حق مولانا جل وعز وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام ما سولت له نفسه الحمقاء ودعاه إليه وهمه المختل، ولقد خذل بعض الناس فتراه يشرف كلام الفلاسفة الملعونين ويشرف الكتب التي تعرضت لنقل كثير من حماقاتهم لما تمكن في نفسه الأمارة بالسوء من حب الرياسة وحب الإغراب على الناس بما ينبهم على كثير منهم من عبارات واصطلاحات يوهمهم أن تحتها علوما دقيقة نفيسة وليس تحتها إلا التخليط والهوس والكفر الذي لا يرضى أن يقوله عاقل. وربما يؤثر بعض الحمقى هوسهم على الاشتغال بما يعنيه من التفقه في أصول الدين وفروعه على طريق السلف الصالح والعمل بذلك، ويرى هذا الخبيث لانطماس بصيرته وطرده عن باب فضل الله تعالى إلى باب غضبه أن المشتغلين بالتفقه في دين الله تعالى العظيم لنيل الفوائد دنيا وأخرى بلداء الطبع ناقصو الذكاء، فما أجهل هذا الخبيث وأقبح سريرته وأعمى قلبه حتى رأى الظلمة نورا والنور ظلمة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكالون للسحت. نسأله سبحانه أن يعاملنا ويعامل جمع أحبتنا إلى الممات بمحض فضله، وأن يلطف بجميع المؤمنين ويقيهم في هذا الزمان الصعب موارد الفتن بجوده وكرمه ببركة أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. هذا كلام بديع يدل على أن الراسخين في هذا العلم ليسوا ممن يعظم الفلسفة، ولكنهم هم أهل الكتاب والسنة، وينبغي أن نفرق كما قلنا في الأسبوع الماضي بين المنهج العلمي وبين الفلسفة. فالمنهج العلمي أن تتعلم طريقة علمية تصل من خلالها إلى قياس صحيح من خلال مقدمات ونتائج، وهذا أمر ليس هو من قبيل المنطق اليوناني أو غير ذلك، ولكنه ميزان ومعيار من المعايير التي وضعها الله سبحانه وتعالى لعباده. فكما أنك تحتاج في وزنك إلى ميزان، وتحتاج لمعرفة الأقوال إلى ميزان، وتحتاج لمعرفة درجة الحرارة إلى ميزان، وتحتاج لمعرفة الضغط الشرياني مثلا الدموي إلى ميزان، فكذلك من أجل أن يكون لفكرك ولعقلك ولطريقة تفكيرك ميزان ومعيار، وضع الله سبحانه وتعالى هذه الموازين التي اهتدى إليها العقلاء. فالله سبحانه وتعالى لما قال والسماء رفعها ووضع الميزان، دل ذلك على أنه سبحانه وتعالى وضع ميزانا لكل شيء. فهذا المنهج العلمي الذي مشى عليه علماء الإسلام من أجل أن يصلوا إلى الأصول أو الفروع، هناك نصوص وهناك مسائل كثيرة لم تصرح بها النصوص، فيقاس على النصوص ويوصل من خلال النصوص بالقياس إلى الاجتهاد الذي عليه مدار الدين في الفروع، وأيضا القياس لا بد منه من أجل الوصول إلى الأصول. فإذا فرقوا بين علم الفلسفة الذي يدور في دائرة مسميات أو أسماء بلا مسميات، وبين المنهج العلمي الذي هو معيار، ميزان للتفكير، ميزان للبحث العلمي. هذا لا بد منه لكل عاقل. لذلك لما سمي هذا العلم علم الكلام؟ لما سمي علم الكلام؟ هناك تفسيران. التفسير الأول سبب تسمية هذا العلم علم الكلام أن من تعلمه يستطيع أن يتكلم في الشرعيات، لأنه يتعلم المنهج العلمي الذي يستطيع من خلاله أن يصل إلى قياسات صحيحة. والتفسير الآخر أن صفة الكلام كان فيها بحث طويل من العلماء. فإذا شتان بين من يمشي من خلال منهج علمي فيفهم العقائد ويفهم الفقه ويفهم أصول الفقه، وبين من يدور في دائرة العلوم الفلسفية. هذا أخذ المنهج العلمي أو المعيار المنطقي الذي هو موضوع، ليس هو من وضع أرسطو ولا سقراط، ولكنه ميزان. هذا الميزان مثل أي ميزان موجود على وجه هذا هذه المعمورة. فلذلك الذين يتهمون من غير معرفة بأن علم التوحيد هو علم فلسفة، هذا تخليط يدل على جهالتهم، هذا تخليط يدل على جهالتهم. ولكن العلم وضع في منهج، هذا المنهج هو المعيار أو الميزان الذي نستطيع من خلاله أن نزن التفكير وأن نزن ما يمكن أن نتوصل به إلى نتائج صحيحة. مشكلتنا لما يأتي من لا يفهم المنهج ويقول لك مثلا يا أخي حدثني بالعلم لا تحدثني بالدين، هذه كلمة ربما تسمعها، يا أخي حدثني بالعلم لا تحدثني بالدين، نقول له ما هو العلم؟ قال العلم أن تدخل إلى المخضع تقيس نتيجة تجربة هيدروجين زائد أكسجين H2O بيعطي ماء كذا. نعم، كل هذا في المنهج العلمي يدخل تحت أي باب؟ قال يعني هذا هو العلم. قال لا، لتتعلم العلم ينبغي أن تعلم أن هناك ثلاثة أحكام، هذا يدخل تحت الحكم العادي، هناك حكم عقلي وهناك حكم شرعي أو وضعي. فضياع المنهج قاد مثل هؤلاء لأنه يتكلموا بهذه الطريقة التي لا تستند إلى منهج. فهذا الحكم العادي، يعني ماء إذا شربته رويته، وإذا أكسجين وضعته مع هيدروجين بيطلع ماء. نعم، وإذا وضعت هذا المركب مع هذا المركب يحصل انفجار. هذا حكم عادي. الحكم العادي أنه إثبات أمر لأمر بواسطة التكرار، كل ما جرب التجربة عم يحصل انفجار، عم يحصل ماء، عم يحصل إثبات أمر لأمر بواسطة التكرار مع صحة التخلف. نعتقد أنه من الممكن أن يتخلف ذلك مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر، البتة. هذا الحكم العادي، وهذا أمر يصح فيه التخلف. أما المنهج العلمي ما يستند إلى الحكم العقلي، ما يستند إلى الحكم العقلي، هذا اسمه منهج تجريبي مو منهج علمي. هذا منهج، المنهج العقلي هو الذي فيه ميزان، تستطيع من خلال هذا الميزان أن تعاير. ونحن نظرنا إلى هذا الميزان على أنه شاهد يتبع النصوص، فالنصوص فيها ما هو أوسع من ميزان العقل، النصوص فيها ما هو أوسع من ميزان العقل وما لا يوزن بميزان العقل. هناك أحاديث كثيرة لا توزن بميزان العقل، تدل مثلا يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح المؤمن. يجي العقل يقول كيف تردد حق، وهذه صفات متشابهة ميزانك ما بيشتغل فيها شيء. عجب ربك، كيف عجب؟ قل للعقل هذا مو شغلك، ميزانك لا يدخل فيها، وهكذا. فإذا هناك ميزان، من خلال هذا الميزان نصل إلى منهج علمي. أما الفلسفة على أنها هي مقصود، فإنها لا يمكن أن تأتي إلا بضياع وفيه، لا سيما من تعلق بها. قلت لكم تأسره وتسحره. أما أن نجعل الفلسفة هي الحاكمة علينا فهذه هي مصيبة المصائب. قال: وليحذر المبتدي جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة وأولع مؤلفوها بنقل هواسهم، وما هو كفر صراح من عقائدهم التي ستروا نجاستها بما ينبهم على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات، وذلك ككتب الإمام الفخر. وصلنا إلى هذه العبارة. الإمام الفخر والبيضاوي والسعد الكفتزاني، هؤلاء من المتأخرين، يعني من القرن السابع وبعد، بعد أن ظهر علم التوحيد في منهج واصطلاحات في زمن الأشعري والإسفرايين. نعم، ظهرت طوائف من المبتدعة الذين كانوا في مدرسة الفلاسفة وعلى أيدي الفلاسفة كانت تربيتهم، فدخلوا على كلام الأئمة يردون عليه، نعم، من خلال قواعد الفلاسفة. ظاهر الأئمة وضعوا كلام اصطلاحات بسيطة ضمن منهج، مثل ما كان علم الأصول عند الشافعي مثلا والقياسات عند الفقهاء، وضع هذا العلم بضوابط في القرن الثاني والثالث. فلما جاء هؤلاء المبتدعة وأدخلوا الشبه وأوردوا القواعد الفلسفية، استخدموا قواعد الفلسفة للرد على كلام الأئمة. جاء المتأخرون كالإمام الفخر الرازي وكالبيضاوي وغيره من أجل أن يبينوا في الرد على هذه الشبه، فاضطر هؤلاء الأئمة إلى ذكر هذه القواعد الفلسفية من أجل الشرح ومن أجل بيان المقصود ومن أجل رد الشبه ومن أجل أن يظهر للذي يقرأ ويحقق في العلم أن الشبه التي أوردها هؤلاء المبتدعة باطلة. فنحن لا نقول بأننا لن نلوم الإمام البيضاوي أو الرازي أو الإمام السعد السفزاني، لا، ولكن نقول المبتدئ ينبغي عليه أن يأخذ علمه بدون أن يدخل بهذه الدائرة. فكما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي مثلا كتاب في متداول وبعض الناس في هذا اليوم وبعض المشايخ يدعو إلى قراءته، نحن نقول هذا ليس مما نقول به، ونحن لا نوجه الشباب إلى قراءته، ونقول لو قرأه في البلد واحد أو اثنين يكفي من أهل الاختصاص، فليس من مما يهم الشاب المسلم. ينبغي أن ننتبه إلى جدول الأوليات يا شباب، جدول الأوليات هذا أهم شيء ينبغي أن نعرفه. إنسان صلاته نجد أن الخلل فيها ما أكثره، ونجد أن معاملاته فيها خلل كبير، ونجد أنه خاوي من الخشوع وخاوي من الخشية وخاوي، ثم بعد ذلك ما عنده شيء من هذه الأوليات، يأتي من أجل أن يحفظ كلام سقراط وأرسطو وما قالوه من أجل أن يرد بعد ذلك أو يقرأ الرد على ذلك. ولو سألته عن صفات ربه لما عرفها، ولو سألته عن أشياء في اعتقاداته ترى أنها فاسدة. مشكلة. نحن نعيش الآن قضية، والمشتكى إلى الله، قضية السحر الكاذب الذي يتستر خلف اسم الثقافة والتثقيف. قل له أنت مثقف ولا مالك مثقف؟ قل له إيش يعني معنى مثقف؟ قال مثقف يعني بحفظ كلام فولتير ونظريات فرويد وما قالوا جان بول سارتر وما قالوا. طيب هذا أين يأتي في جدول الأوليات، في جدول الأولويات؟ قبل دراستك للقرآن، قبل قراءتك للحديث، قبل فهمك لأصول دينك، قبل فهمك للعقائد، قبل فهمك لفروع دينك من عبادات ومعاملات، ماذا عندك منها؟ قال والله أنا ما عندي حتى الآن، يعني بجوز يعرف يصلي، بجوز أركان الصلاة يعدها أو ما يعدها. قال له الاعتقادات أصعب. قال هذا، والمصيبة لما بنسأله عن الاعتقادات بيقول هذا كلام فلسفي وما بدنا نحفظه. قال له يا أخي هذا علم التوحيد عم تقرأه؟ قال نحن مالنا ملزمين نتعلم هذا علم عفى عليه الزمان، هذا علم فلسفي ما هو واجب علينا نتعلم. قل له شيء عجيب، واجب عليك تتعلم كلام سارتر وفرويد وما تتعلم أصول دينك من خلال أئمة هذا الدين في هذا العلم. فهذا السحر الذي يسلب عقول الشباب الآن مع ضياع الأولويات هو مصيبتنا في هذا الزمان. وأصبح الشباب ينبهرون عندما يسمعون بعض الاصطلاحات تقول ما أوسع ثقافة هذا الإنسان، ثقافته كبيرة وفكره واسع. ويمشي الشباب على هذا الخط مع تضييع كبير لأوليات في هذا الدين، ومع صرف النظر عن أصولنا التي كانت عند المنبع الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأصبحت السنة غريبة، وأصبح تقليد السنة أو اتباع السنة أصبح أمرا قد يكون فيه نوع من التخلف. لماذا؟ للتبعية. هوية المسلم كادت أن تضيع، كادت أن تضيع هوية المسلم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. المسلم يا أحبتي له هوية. أول ما دخل على الإسلام الدخيل أراد أن يمحو هوية المسلم، فبدأ يدخل شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى أصبح الإنسان يكاد أن لا يميز المسلم من غيره. لذلك عدنا في زمن الغربة، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. الغرباء قلائل لكن مقبولين عند الله، مقبولين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن عندما نبين أن قراءة هذه الكتب ككتب الإمام الفخر أو البيضاوي أو السعد أو غيره يحذر منها السنوسي، يحذر المبتدي، حيث قال وليحذر المبتدي لا أصحاب الاختصاص، فهذا فرض كفاية يقوم به بعضهم، أما كتوجيه لا يوجه إلى ذلك. ظهر وليس هذا من باب الاتهام للأئمة المتأخرين كالرازي وغيره. قال وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أو يكون له نور إيمان في قلبه أو لسانه. اليوم كنت عم بفكر بيني وبين نفسي، قلت بمنطق هؤلاء المثقفين اللي نحن أمامهم متخلفين، قلنا بمنطقهم علماء الأمة أهل الورع والتقى والفهم والحديث والصفاء والصلاح، قلت والله لو نظرنا إلى رجل فاضل عالم جليل في حلب مثلا كالشيخ عبد الله سراج، أنا أحب هذا الرجل وأسأل الله أن يحشرني معه، وأحب ذكره أيضا لأنه رجل فاضل جليل عالم صالح محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا الرجل بنظر هؤلاء المثقفين ليس عنده من الثقافة شيء. وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أو يكون له نور إيمان في قلبه أو لسانه. لماذا يا إخوتي؟ لأن هناك توازن. العقل له حظ، والقلب له حظ، والجوارح لها حظ. الاستقامة في الجوارح، والنور في القلب، والفهم في العقل، توازن. فتمشي هذه الثلاثة متوازية متوازنة. فإذا طغى جانب استقامة الجوارح وصفاء القلب على جانب الفهم فإن هذا يقال له من عامة الأمة وهو مقبول عند الله، محبوب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلد أهل الفهم. نقول طبعا إذا كانت دائرة الفهم توسعت يصير من الخاصة، من أهل الفهم، من أهل الذكر، هذا عظيم. لكن عندما تكون الآية معكوسة، دائرة الفهم العقلاني المجرد كبيرة، لكن قلب مظلم مكدر واستقامة لا تحدث، هذا كيف يكون عند الله وكيف يكون عند رسول الله؟ هل يكون مقبولا؟ لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. ما في فيلسوف قد إبليس، ولا في عالم رياضيات قد إبليس، ولا في الطب والهندسة والفلك أوسع علما من إبليس، لأنه يدخل على كل إنسان من باب علمه، ولولا إحاطته بهذه الأشياء لما دخل، ومع ذلك هو في النار. لذلك يا إخوتي هذه الثلاثة ينبغي أن تسير متوازنة. فإذا رأينا في التوجيه أن هناك طغيان بجانب على الجوانب الأخرى يدلنا هذا على أن هذا التوجيه مريض، فلا بد لنا أن نوجه إلى الثلاثة معا من غير أن يكون هناك أي طغيان لواحد من الثلاثة. نور الإيمان الذي في القلب هو من الواردات الربانية التي يريدها على القلوب، وأنوار الإيمان في اللسان هو من الكلمات الطيبة التي ترضي مولانا. وكيف يفلح من والى من حاد الله ورسوله؟ يعني من كان متولعا بكلام الكفر وخرق حجاب الهيبة، يعني الفلاسفة عندما يتحدثون في الذات الأقدس في الذات العلية لا يتحدثون كما يتحدث المؤمنون في علم العقائد عن مولانا جل وعز. الذين يقرؤون علم التوحيد ويقررونه ويتحدثون به يتحدثون عن صفات مولانا مع التعظيم، مع الإجلال، مع التنزيه. لكن الفلاسفة والعياذ بالله كأنهم يتحدثون عن صنم في مخبر أو منحت، فيتحدثون من غير أدب عن ذات مولانا، وكأنهم ليس لهم أي نصيب من الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع رسوله عليهم الصلاة والسلام. قالوا بقدم العالم، قالوا بقدم الأفلاك، قالوا الله سبحانه وتعالى علام، قالوا الله سبحانه وتعالى طبيعة، قالوا والعياذ بالله. هذا كل كلام الفلاسفة. ويروى أن أحد الفلاسفة اليونان اجتمع بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فدعاه سيدنا موسى إلى الدخول في دينه، فقال له هذا الفيلسوف: نحن لسنا بحاجة إليكم، أنتم ما دخلتم إلى الحكمة من باب العقول، أنتم أخذتم شريعة جاهزة وتنقلونها، لكن نحن بعقولنا وصلنا إلى الحكمة، فنحن في الرتبة أعلى منكم، فكيف نكون تبعا لكم؟ هذا المنطق الذي يحدث الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، الرسول هو واسطة عن الله سبحانه وتعالى يخاطب البشر، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. المتكلم على الحقيقة هو الله، والرسول إنما هو واسطة لنقل هذا الكلام العظيم الذي يخاطب به ملك الملوك مخلوقاته شتى، فإنها لا تعمى الأبصار. وكيف يفلح من والى من حاد الله ورسوله وخرق حجاب الهيبة ونبذ الشريعة وراء ظهره وقال في حق مولانا جل وعز وفي حق رسوله عليهم الصلاة والسلام ما سولت له نفسه الحمقاء؟ ليه قال حمقاء؟ لأنه لم يهتدي إلى الصواب، لحمقه لم يهتدي إلى طريق الحق، ودعاه إليه وهمه المختل. ولقد خذل بعض الناس، الخذلان ضد التوفيق، التوفيق خلق الطاعة في العبد، الخذلان خلق المعصية. نسأل الله السلامة والعافية. ولقد خذل بعض الناس، خذله الله، فتراه لما لم يقول خذله الله أدبا؟ قال خذل. إيش قالوا الجن من الأداب؟ أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ مو هيك سيدة أي؟ شايف ما قال أراد ربهم أشر أراد بهم ربهم؟ قال أشر أريد بمن في الأرض أدبا مع الله أم أراد بهم ربهم رشدا؟ ما قال أشر أراده ربهم، قال أشر أريد. قال ولقد خذل بعض الناس فتراه يشرف كلام الفلاسفة الملعونين ويشرف الكتب التي تعرضت لنقل كثير من حماقاتهم، يعني من عقائدهم الفاسدة، لما تمكن في نفسه الأمارة بالسوء من حب الرياسة وحب الإغراب على الناس. أي مصطلحات. قل ما تعرف هذا المصطلح؟ إيش تعرف؟ الثوابت والمتغيرات. ما سمعت فيها؟ لا ما سمعت فيها، أنا بعرف الإسلام كله ثوابت. قال لا، ثوابت والإسلام ثوابت ومتغيرات. يقول له سيدي هي حقائق الإسلام ثابتة ما فيها متغير، لكن تدعو الناس إلى أنه مهما تغيرت الأزمان الزمان يتغير، البنايات بيتغيروا، نعم الوسائل بتتغير، كون جمل تصير طيارة تصير سيارة، لكن حقائق الإسلام ثابتة، حقائق الإسلام ثابتة لا تتغير، لكن توحي إلى الناس بأن يزدادوا استخداما للوسيلة إذا كانت هذه الوسيلة أنفع. معليش، فالإسلام حقائق ثابتة. وتعال اسمع الاصطلاحات اللي يحفظوا الله، ما بدنا نكدر جو المسجد بها حتى ما يصير إغراب، لا نريد الإغراب ولا نريد أن ننقل عباراتهم أصلا. أين هذا صاحب الإغراب اللي بده يظهر أمام الناس والناس ما بفهموا حواليه، وبين هذا الذي قرأنا عنه صاحب الشروط الخمسة الذي ينبغي أن يؤخذ العلم عنه أنه حقق هذا العلم عمن قبله وتنورت بصيرته وأشفق على الجهلة المساكين وكان رحيما بالضعفاء ضعفاء الفهم؟ وين هذا وين هذا؟ هذا يحتوي، هذا كأنه يطبب الناس، كأنه يطبب الناس. أما ذلك يريد الإغراق على الناس، يريد قل هذا أنت بتفهم وأنت ما بتفهم. إذا كان ما بيفهم، إذا كان ما بيفهم لازم تقول له أنت بتفهم، من أجل احتوائه، حتى إذا ما أقبل فإنك تعطيه العلم والفهم وهكذا. شتان بين من كانت نفسه تريد أن تظهر على الناس من خلال الإغراض، وبين من يدخل إلى الناس معلما شفوقا مطببا. هذا يدعو إلى الله وهذا يدعو إلى نفسه. قال: لما تمكن في نفسه الأمارة بالسوء من حب الرياسة وحب الإغراب على الناس بما ينبهم على كثير منهم من عبارات واصطلاحات يوهمهم أن تحتها علوما دقيقة. تحت هذه الاصطلاحات تكمن علوم كبيرة. يقول له بس تصير مثقف وتفهم، وليس تحتها إلا التخليط والهواس والكفر الذي لا يرضى أن يقر له عاقل، وربما يؤثر بعض الحمقى هوسهم، يعني يقدم كلامهم الفاسد على الاشتغال بما يعنيه من التفقه في أصول الدين وفروعه عن طريق السلف الصالح والعمل بذلك. أنا أدعو الشباب إلى حفظ المتون، وأقول لهم: والله إذا كنتم تريدون الرجوع إلى أصالتكم الإسلامية وأن تبتعدوا عن كل ما يمكن أن تزل فيه الأقدام، احفظوا المتون، احفظوا المتون. حفظ المتون هو الوسيلة العظيمة التي تحفظون بها دينكم. متن في التوحيد تحفظه، متن في الفقه الحنفي أو الشافعي تحفظه، متن في التصوف تحفظه. أنا قدمت لي بعض الشباب كمشروع نصيحة، قلت لهم: إن كنتم أصحاب مذهب شافعي احفظوا متن أبي شجاع، ومن المتون التي يمكن حفظها في الفقه الحنفي متن نور الإباح. وقلت لهم: هناك متن لطيف وصغير في التوحيد، هو متن، هو نظم عقيدة أهل السنة للسيد محمد الهاشمي، هو متن صغير حقيقة في حجم الكلمات ولكنه كبير في معناه. وقلت لهم: احفظوا في الركن الثالث، في الركن الاول الفقه، في الركن الثاني التوحيد، في الركن الثالث التصوف، احفظوا مثل الحكم العطائية. هذه الخطوة الاولى التي تبدأون من خلالها مسيرة التعلم، احفظوا هذه المتون الثلاثة. الخطوة الثانية: وان اردتم التدرج فليكن كتاب الصلاة والطهارة هو أول قدم تضعونها في الحفظ. بعد أن تحفظ المتن اقرأ بعض الشروح على هذه المتون، وهكذا تتدرج. ثم في الحديث بعد ذلك أنا أنصح بحفظ متن البيقونية في الحديث، هذا متن من أيسر المتون وأحسنها وأسلسها، متن البيقونية في الحديث. وهكذا من خلال خطة إن شاء الله سأضع نصيحة عامة مكتوبة يكتبها أحد الإخوان لمنهج علمي يستطيع الشاب من خلال هذا التدرج أن يتدرج حتى يصبح عنده إحاطة وفهم، ولا بأس أن يكون هناك استعانة ببعض المسجل من هذه المتون. يعني إذا كان في إنسان، إن شاء الله نقوم بخدمة الإخوان بأن يسجل هذا المتن، فعندما يسمع هذا المتن ويقرأ يضبط العبارة، يضبط العبارة، فيستطيع أن يحفظ عبارة صحيحة ليس فيها خطأ. لأنه بجوز يعني نريد الاختصار، بجوز ما يستطيع مثلا إلا في سنوات طويلة أن يتقن النحو، نعم، والبلاغة والصرف، لكن إذا ضبط العبارة كما يسمعها فإنه يختصر مدة زمنية طويلة. فلذلك هذا طريق تصل من خلاله إلى علم. لكن الآن إذا كنت سأصل إلى أن أتعلم كيف أصلي وكيف أقدم لنفسي فهما في المعاملات وكذا، إذا كنت سأحتاج إلى أكثر من 16 سنة حتى أستطيع أن أصل بعد كذا وكذا وكذا وكذا من السنين حتى يصير عندي فهم، لا، الطريق مختصر وليس الأمر بهذا التعقيد أبدا. فيمكن لك أن تختصر الطريق وتدخل إلى الأولويات مباشرة وتأخذ الكنوز مباشرة مع حفظ ينور قلبك للقرآن الكريم. حفظ القرآن ينور قلبك لا من أجل أن تستنبط، لا، ولكن بعد أن تتقن هذه العلوم من خلال حفظها وقراءة شروحها، إذا رجعت إلى القرآن تقرأه تفهم، تفهم ما لم تكن تفهمه قبل أن تقرأ هذه الكتب العلمية. هذا الأمر إذا نهضتم به والله تعيدون إلى العلم أصالته، تعيدون إلى العلم أصالته. وبالنسبة للقرآن الكريم سيكون في رمضان إن شاء الله بعد كل صلاة تراويح، من ينتظر من الإخوة المشرفين على قراءة القرآن، من ينتظر من يريد حفظ القرآن من أجل أن يراجع حفظه أو يراجع أو يحفظ حفظا جديدا، هذا كله تسهيلا وتيسيرا على من يريد التعلم، فهذا باب مفتوح. نعم. وربما يؤثر بعض الحلقة هوسهم على الاشتغال بما يعنيه من التفقه في أصول الدين وفروعه عن طريق السلف الصالح. هذا التفقه عن طريق السلف الصالح، حفظ المتون والشروح، وهذا هو الطريق الذي تعيدون فيه أصالة العلم، فتقرأوا وتحفظوا. وإلا إذا ما رجعنا إلى هذا الخط ربما يندثر العلم ونرجع إلى تقزيم. تقزيم الآن عم يتخرج الواحد من كذا مدرسة وكذا جامعة، عبارة في العلم ما عم يعرف يقرأ، وهذا سيكون موجه ومدرس وكذا وكذا. لذلك أنتم يحفظ بكم العلم، يحفظ العلم بكم، نهضة علمية فيها حفظ لكم وللعلم. وربما يؤثر بعض الحمقى هوسهم على الاشتغال بما يعنيه من التفقه في أصول الدين وفروعه عن طريق السلف الصالح والعمل بذلك، ليس فقط تفقه بل مع استقامة وتقوى. ويرى هذا الخبيث يعني المولع بكلام الفلاسفة مع ضياع استقامته وصفاء قلبه لانطماس بصيرته وطرده عن باب فضل الله تعالى إلى باب غضبه، أن المشتغلين بالتفقه في الدين في دين الله تعالى العظيم لنيل الفوائد دنيا وأخرى ملداء الطبع، يعني ما عندهم ثقافة، ناقصو الذكاء. فما أجهل هذا الخبيث وأقبح سريرته وأعمى قلبه حتى رأى الظلمة نورا، يعني رأى تهويس أو هوس الفلاسفة في الأسماء التي بلا مسميات، رآها نورا، والنور ظلمة الذي هو التفقه في الدين على طريقة السلف الصالح. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحر. في هذه الآية إشارة، يعني إيراد هذه الآية في هذا الموضع إشارة إلى أن هذا المولع بكلام الفلاسفة هو شبيه بالكفار الذين نزل في حقهم هذه الآيات، ولو من وجه من الوجوه، ولو من وجه، لا يعني ذلك أنه كافر لا، ولكن يعني أن استعداداته قد تماثلت مع استعدادات أولئك. نسأله سبحانه أن يعاملنا ويعامل جميع أحبتنا إلى الممات بمحض فضله، وأن يلطف بجميع المؤمنين ويقيهم في هذا الزمان الصعب موارد الفتن، يعني طرق الضلال، بجوده وكرمه ببركة أشرف الخلق، يعني حال كوننا متوسلين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركاته ومرتبته عند ربه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رضي الله عنه: فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة. لكون المقدمة قد انتهت، لسه ما دخلنا في علم التوحيد، في المقدمة.